الموضع السادس من مواضع كسر إنما هو أفضل. نعم، وقوعها بعد فعل قلبي علق عما يطلبه بلا من ابتداء. مثال ذلك انت علمت ان زيدا لقائم، فلو ازيلت اللام لا فتحت. علمت ان زيدا قائم، احسنت. فمن يذكر امثله من القران عن الكسر؟ عبد الرحمن. نعم احسنت. ولقد نعلم انه لا يحزنك. الله يشهد ان المنافقين لكاذبون. نعم طيب احسنت. الله يعلم انك لرسوله، الله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طيب، وعلى الازاله ثم جاء الفتح لما ازيلت. علم الله انكم ستذكرونهن. ايضا ايه اخرى، شهد الله انه لا اله الا هو. احسنت. فاعلم انه لا اله الا الله. فكم الاجمال في الكسر؟ كم موضعا اجمالا للكسر؟ سامي. 6 مواضع. احسنت. بسم الله تيرا بها. الحمد لله كلها اخذناها. قال رحمه الله: بعد اذا فجاءه او قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزا وذا يضطرد في نحو خير القول اني احمد. انتهينا من مواضع وجوب الفتح ومواضع وجوب الكسر، ثم عقب رحمه الله في زين البيتين ببيان مواضع أو بيان المواضع التي يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر، فذكر لهذا القسم رحمه الله 4 مواضع يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر. فمن هذه المواضع التي ذكرها هنا أن تقع إن بعد فاء الفجائية، أو بعد الفاء التي يقال لها فاء الفجاءة أي البغتة أي البغتة. فإذا وقعت بعد فاء أو الفاء الفجائية فإنها يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر. خرجت فإذا إن زيدا قائم. خرجت فإذا إن زيدا قائم يجوز فإذا أن زيدا وفإذا إن إيش إن زيدا بعد فاء الفجائية. بعد فاء الفجاء بعد فاء الفجائية أي الفاء معذرة خلنا نضيف بعد الفاء بعد إذا لا بعد إذا الفجائية ما أعني الفاء لا ما أشفى هذه إنما الفاء تأتي بعد إذا لزوما زائدة دائما تجدها زائدة إذا رأيت الفاء مع إذا الفجائية فهي زائدة هذا هو الأصل أنها لا تنفك عن إذا الفجائية وإنما المقصود بعد إذا الفجائية فإذا وقعت إن بعد إذا الفجائية جاز فيها وجهان الكسر خرجت فإذا إن زيدا والفتح خرجت فإذا أن زيدا قائم هذا وهذا وأما الفاء السابقة لإذا فهي زائدة للتزيين لتزيين اللفظ يقال لها تزيينية. طيب، ومما سمع عن العرب بالوجهين وقد أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازمي. الله المستعان. هذا أيضا ما ذكروه روي بالوجهين هذا البيت كما ذكروا ابن عقيل هنا وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازمي الشاهد إذا إنه وإذا أنه وروي بالوجهين هذا مسموع عن العرب هذا وهذا فهذا الموضع الأول الذي يجوز فيه الوجهان الفتح والكسر. طيب، الموضع الثاني قال أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي. الموضع الأول أشار إليه بقوله بعد إذا فجاءة أي بعد إذا الفجائية، والفجاء هي البغتة. خرجت فإذا كذا، هذا إيش؟ خرجت فإذا الأسد عند الباب، هذا يسمى إذا الفجائية التي هي تأتي بغتة، مقصود الفجاء البغتة. الموضع الثاني بعد القسم الذي لا لام بعده، بعد القسم الذي لا لام بعده، مع ذكر فعل القسم، مع ذكر فعل القسم، حلفت أن زيدا قائم، حلفت إن زيدا قائم، وجهان. بعد القسم الذي لا لام بعده، ما فيه لام موجودة، مع ذكر فعل القسم. أما إذا لم يذكر فعل القسم فلا، صحيح أنها تكسر في هذه الحالة إذا لم يذكر فعل القسم، أو ذكر فعل القسم مع وجود اللام كذلك يجب الكسر. حلفت إن زيدا لقائم، حلفت إن زيدا لقائم، يجب الكسر. وإنما الموضع الذي يجوز فيه الوجهان بعد القسم إذا ذكر فعل القسم ولم يؤت باللام، إذا ذكر فعل القسم ولم يؤت باللام، كما سمعت في المثال الذي أشرنا ذكرناه آنفا، حلفت أن زيدا قائم، حلفت إن زيدا قائم، وجهان هذا وهذا. قال بعد إذا فجاءة أو قسمي، لا لام بعده بوجهين نمي، أي نقل عن العرب بوجهين نمي، أي بوجهين نقل عن العرب، وكذلك أيضا ما يذكر بوجهين نمي، أيضا ما يذكر بعد ذلك من فعل جزاء، وكذلك ما سيذكره الموضع الرابع. طيب، وظاهر عبارة ابن مالك وإطلاق عبارة ابن مالك أنه ما يشترط ذكر فعل القسم، سواء ذكر أو لم يذكر، سواء ذكر فعل القسم أو لم يذكر، أهم شيء أنها لا توجد اللام، فيجوز هذا وهذا. فعلى هذا، على قوله هنا يجوز الكسر والفتح في نحو والله إن زيدا قائم، والله إن زيدا قائم، يجوز عند الفتح والكسر والله أن زيدا قائم. وقد تقدم معنا أن هذا من واضع إيش؟ الوجوب، من واضع وجوب الكسر. لكن إطلاق بن مالك هنا كأنه يرى المذهب الكوفي، يرى المذهب الكوفي أن إن يجوز فيها وجهان، يجوز فيها وجهان، إذا لم تذكر اللام مع القسم، إذا لم تذكر اللام مع القسم يجوز وجهان، سواء ذكر فعل القسم أو لم يذكر. هذا هو ظهر إطلاق، وهذا مذهب الكوفيين، هذا مذهب الكوفيين أنه يجوز وجهان في كسر، يعني في إن، في همزة إن الفتح والكسر، إذا كانت بعد القسم ولا لام بعد القسم، ولا لام بعد القسم، سواء ذكرت فعل القسم أو لم تذكره. فعلى هذا عندهم يجوز بنحو والله إن زيدا قائم، والله أن زيدا إيش؟ قائم. وكذلك حلفت إن زيدا قائما، إن زيدا قائم، وحلفت أن زيدا قائم، سواء ذكر أو لم يذكر، أهم شيء أن ما توجد لام. وأما إذا وجدت لام فإنه يجب الكسر، يجب الكسر، هذا باتفاق الآن إذا وجدت اللام. فعلى هذا يجب في نحو والله إن زيدا لقائم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فهنا يجب الكسر لوجود اللام. حلفت إن زيدا لقائم، يجب الكسر لوجود اللام. الآن هذا واضح يا أخوان؟ ظاهر عبارة أو إطلاق ابن مالك إيش ظاهر واستفاد من إطلاق ابن مالك رحمه الله؟ بعد القسم يجوز الوجهان ما لم تذكر اللام، إذا لم تذكر اللام، سواء ذكرت فعل القسم أو لم تذكره. هذا ظاهر عبارة ما هو ظاهر؟ هذا ظاهر الإطلاق، أليس كذلك؟ وهذا مذهب الكوفيين. لكن الجماهير على أن هذا الذي ذكر هنا إنما يقيد مع ذكر فعل القسم، مع ذكر فعل القسم يجوز الوجهان إذا لم تذكر اللام، حلفت أن زيدا قائم، وحلفت إن زيدا قائم. أما إذا حذف فعل القسم فليس ثم إلا وجه واحد، ذكرت اللام أو لم تذكر. إذا حذف فعل القسم ليس ثم إلا وجه واحد، ذكرت اللام أو لم تذكر، وهو الكسر، والله إن زيدا قائم فقط. هذا هو مذهب البصريين رحمهم الله تعالى. لكن كما ترى ظاهر عبارة رحمه الله أنه يذهب إلى المذهب الكوفي. نزيد ولا نرجع البيت؟ نزيد نزيد نزيد مع دمح مع القرن نزيد نزيد قال مع تلو فاء الجزاء، هذا الموضع الثالث، إذا وقعت بعد فاء الجزاء وهي الفاء الواقعة في جواب الشرط، فإذا وقعت إن بعد فاء الجزاء وهي الفاء الواقعة في جواب الشرط يجوز وجهان: من جاءني فإني أكرمه، من جاءني فأني أكرمه، يجوز وجهان إذا وقعت بعد فاء الجزاء، والمقصود بفاء الجزاء هي الواقعة بعد إيش؟ بعد أداة الشرط، أو الواقعة في جواب الشرط. فالفاء الواقعة في جواب الشرط إن جاءت إن بعدها جاز وجهان، فتقول من جاءني فإني أكرمه، أو من جاءني فأني أكرمه، هذا وهذا جائز. ومن ذلك ومما روي في القرآن أو ما جاء في القرآن بالكسر، قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذا جاء بالكسر هنا. وقال أيضا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، هذا بالكسر. ومن الفتح: ألم تعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، جاء بالفتح. ألم تعلموا أنه كيف بالياء؟ متأكد؟ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، وما يستبعد توجد برعة مثل هذه، صح؟ ما يستبعد لو فتش. الشاهد يا أخوان، نحن نريد إيش الآن؟ نقرأ أنه موجود عندهم مصحف: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. هذه الآية جاءت بإيش؟ بالفتح، والآيتان المتقدمتان جاءت بالكسر. تفضل. وكذلك أيضا من الفتح: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، كتب عليه أنه من تولاه الشيطان، أنه من تولاه فأنه يضله، شاهدنا الثانية فأنه يضله، هذه الآية جاءت بالفتح. فعندنا آيتان بالكسر وآيتان بإيش؟ بالفتح، وهذان الموضعان يجوز فيهما وجهان، ليس كذلك؟ لأن الفاء وقعت، لأن إن وقعت بعد فاء الجزاء. وقرئ بالوجهين قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، الشاهد فأنه غفور رحيم، قرئ بالوجهين والقراءتان سبعيتان: فأنه غفور رحيم وفإنه غفور رحيم، القراءتان سبعيتان، من قرأ بهذا أو بهذا سهل. فهذه الآية الأخيرة: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه إلى قوله فأنه غفور رحيم، قرئ بالوجهين فأنه وفإنه. قال: قرأ نافع وغيره بالكسر إلا عاصما وابن عامر فقرأ بالفتح، وهي قراءتنا، فأنه غفور رحيم قراءتنا، وجمهور القراء على الكسر فإنه غفور رحيم، وهذا عندهم أولى كابن مالك وغيره، أن الكسر أولى إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، أن الكسر أولى من الفتح، هذا ترجيح الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. فهذا هو الموضع الثالث الذي يجوز فيه الوجهان: كسر همزة إن وفتحها، وذلك إذا وقعت بعد فاء الجزاء. ما المقصود بفاء الجزاء؟ هي الواقعة في جواب الشرط، الواقعة في جواب الشرط. فإذا رأيت إن بعد الفاء الواقعة في جواب الشرط فلك وجهان فيها: من خرج من دا من جاءني فإني أكرمه، ويجوز فأني أكرمه، والقرآن جاء بهذا وهذا، القرآن جاء بهذا وهذا، وفي بعض المواضع جاء بإيش؟ بالوجهين معا، القراءات جاءت في الوجهين معا، قرئ بهذا وقرئ بهذا، وفي بعضها بوجهه. كيف؟ بس الواقع في جواب الشرط فقط، هذه هي فاء الجزاء، الواقع في جواب الشرط. طيب، وأما الموضع الأخير هذا نرجعه إن شاء الله إلى وقت آخر. وذا يطريد في نحو خير القول إني أحمد، أن نحتاج إلى أن نفهم أكثر إخواننا. لكن هذه مواضع ثلاثة سهلة، من يعيدها؟ مواضع ثلاثة ذكرناها أخذناها وهي سهلة عليكم. بعد إذا الفجائية، إذا وقعت إن بعد إذا الفجائية يجوز وجهان، هذه قواعد لغوية تحفظ حتى يحسن الشخص الكلام. بعد عبد الرحمن يا في عيب على الصهر كله ايش يعني هات بعد القسم الذي انزد كيف بعد القسم مساكن الذي لا لام بعده مساعد السهل الذي لا لام بعده بشرط ذكر فعل القسم عند البصريين. أحسنت أحمد. إذا وقعت مع الفاء الجزاء، إيش المقصود يعني بفاء الجزاء؟ أي الفاء الواقع في جواب الشرط، إذا جاءت إن بعده يجوز وجهان. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت.